وكيف يستفيد الطالب الاستفادة المثلى من برنامج أصول العلم بعد انتهائه؟ الاستفادة المثلى منه تنجمع في إعادته على نفسه بعد فراغه من اختباراته الدراسية بالسماع والتلخيص والتحفظ للمتن والشرح، هذا هو الذي ينتفع انتفاعا كاملا من هذا البرنامج، وهي تحتاج إلى مجاهدة ومكابدة، ولا بد دون الشهد من لسع نحلتك، لا بد في المقامات العظيمة من صبر ومصابرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.